وطبعا كان بالاخص موقف عبد الله بن ابي بن سلول، وكان سيد في قومه، ما كانش لسه موقفه انكشف وان هو منافق. لا، قعدوا بقى يشتغلوا ايه على زلزلة، وان هم يعملوا الحصرة في قلوب اهل الشهداء واصحابهم اللي هم اصيبوا في المعركة. يقولوا ايه؟ لو اطاعونا ما قتلوا، هم ايه اللي نزلهم؟ لو ما نزلوش كانوا زمانهم في بيوتهم دلوقتي ونايمين على سريرهم ومستريحين. ويخلوا تخلفهم ده حكمة ومصلحة ليهم هم، يعني ان هم ما نزلوش ده حكمة ومصلحة، هم استفادوا، هم كده عايشين. ويخلوا طاعة الرسول واتباعه مغرم ومضرة. واكتر من ده كله بيفسدوا التصور الاسلامي لقدر الله وحتميه الاجل وحقيقه الموت والحياه. عشان كده بيبادرهم الرد الحاسم الناصع: قل فدرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. الموت يصيب المجاهد والقاعد والشجاع والجبان، ما يردوش حرص ولا حذر. الموت مقدر ومكتوب، المهم هتموت ازاي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الايه هنا فيها نص عن النهي عن حسبان اللي قتلوا في سبيل الله وفرقوا الحياه وابعدوا عن اعين الناس اموات، وكمان فيها نص على اثبات انهم احياء عند ربهم، وكمان فيها تاكيد لده بانهم يرزقون. احنا تصورنا بقى بنجهل الحياه دي شكلها عامل ازاي، لكن القران بيبين لنا ان الحياه دي موجوده، الحياه اللي هم عايشينها الشهداء بالايه اللي بعد كده: فرحين بما اتاهم الله من فضله. هم بيستقبلوا الرزق اللي بيديهولهم الله بالفرح، لانهم عارفين انه من فضل الله، فهو دليل رضاه وانهم قتلوا في سبيله. هم وهم كمان مشغولين باللي وراهم من اخوانهم اللي لسه ما ماتوش، لسه احياء، مستبشرين، بيبشروهم: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم ما انفصلوش عن اخوانهم دول اللي لم يلحقوا بهم من خلفهم، ما انقطعتش بيهم صلتهم، لكن هم احياء معاهم، بيستبشروا ليهم في الدنيا والاخره. وموضع الاستبشار ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم عرفوا ده واستيقنوا من حياتهم عند ربهم: يستبشرون بنعمه من الله وفضلهم وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. وفق المفهوم الجديد اللي اقامته الايه وايات كثيره في القران عن اتغيرت خطى المجاهدين الكرام في طلب الشهادة، وفي مواقف كتير بقى للي يقرأ في السنة هيعرفها. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. دول اللي دعاهم الرسول بعد ما خلصت، بعد ما انتهت المعركة في ظاهرها الأول بالنصر، ونزل الرماة من على جبل الرماة وتحول النصر الهزيمة، وتفرق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على الجبال، وفي ناس كانت راحة تدخل ترجع المدينة تاني. ندى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده الكلام ده حصل يوم السبت، يوم الأحد بقى ندى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يرجعوا تاني عشان يكملوا ويروحوا ورا المشركين ويشوفوهم. إذا كانوا رايحين على المدينة هنقتلهم، إذا كانوا راجعين على مكة خلاص يروحوا وهم شايفينكم ماشيين وراهم، علشان ما يجيش في نفس المشركين إنهم انتصروا. دول اللي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج معاه مرة تانية تاني يوم من المعركة زي ما قلتلك، وهم مليانين جراح ونفوسهم متألمة. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ودعاهم وحدهم، ما أذنش لحد تاني تخلف عن الغزو أنه يخرج معاهم عشان يقويهم ويكتر عددهم يعني. واستجابوا لدعوة الرسول من بعد ما أصابهم القرح ونزل بهم الضر وكانوا مليانين بالجراح. الدعوة دي وما تلاها من استجابة من المسلمين بتحمل شيء من المعاني. لعل النبي صلى الله عليه وسلم حب ان ما يكونش اخر حاجة انضمت عليها جوانح المسلمين ومشاعرهم هو شعور الهزيمة، فاستنهضهم عشان يتابعوا قريش ويتعاقبوها، ويقر في اخلادهم ان دي تجربة وابتلاء ما هياش نهاية المطاف، وان هم بعد كده اخويا ممكن يكملوا. دي نقطة. النقطة التانية، انت فاهمة انا بتكلم كده في ايه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ندهلهم تاني انهم يتعاقبوا قريش؟ عشان ما يبقاش مقرر في اخلادهم انهم ان الامر انتهى كده بالهزيمة. النقطة التانية، حب ان المشركين ما يبقوش ماشيين وفي جوانحهم ومشاعرهم اخيلة النصر، فمشي ورا المشركين البقية من اللي حضروا المعركة يوم السبت. ده عشان يخلي قريش تشعر بانها ما نالتش المسلمين منال، يعني انتوا مش كده، مش هي دي الدنيا، ده احنا ممكن نمشي ونكمل وراكوا تاني. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الصورة الرائعة دي الهائلة كانت إعلان قوي عن ميلاد الحقيقة الكبيرة، الحقيقة حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، حقيقة النفوس اللي لا تعرف إلا الله وكيل وترضى بيه وحده وتكتفي وتزداد إيمان في ساعة الشدة، وتقول في مواجهة تخويف الناس ليهم حسبنا الله ونعم الوكيل، فتكون العاقبة زي ما هم منتظرين، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله فأصابهم النجاة، ما مسهمش السوء، بنعمة من الله وفضل. وده كله يرد إلى الله سبحانه وتعالى إنه نعمة من الله وفضل، والله ذو فضل عظيم. هنا يسجل الله سبحانه وتعالى ليه في القرآن وفي كلامه اللي هيتلى على مدار الزمن صورة رفيعة وموقف كريم، موقف استجابة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين تختم الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان هو اللي بيحاول انه يخلي اولياءه مصدر خوف ورعب ويخلع عليهم سمة القوة والهيبة، اولياءه اولياء الشيطان. الشيطان هو اللي بيضخم من شأن اولياءه ويخليهم فيهم قوة وقدرة، ويخلي في القلوب منهم خوف وان هم عندهم حول وطول وان هم يملكوا النفع والضر. الشيطان صاحب مصلحة في انه ينتفش الباطل ويتضخم الشر، وتحت ستار الخوف والرهبة ده يبقى الارهاب والبطش، ويخلي اولياءه يعملوا في الارض اللي هو عايزه، يقلبوا المعروف منكر والمنكر معروف، وينشروا الفساد والباطل والضلال، ويخفتوا صوت الحق والرشد والعدل، ويخلوا انفسهم آلهة في الارض تحمي الشر وتقتل الخير. الشيطان هو اللي بيعمل كده، عشان كده القرآن بينهي الآية دي وبينهي الجزئية دي من سورة آل عمران، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سنة الله ماضية في الأرض، اوعوا تخافوا، سنة الله ماضية في الأرض. ونتوقف لكده على الآية دي إن شاء الله، ومن بكرة بإذن الله نتكلم بقى عن إيه ختام التعقيب على الحادثة دي بإذن الله. جزاكم الله خير.